ابن سيرين كان إذا رأى امرأة في منامه غض الطرف عنها. واحد هو بيحلم ماشي بقى في الحلم، ففاف واحدة شاف واحدة أجنبية معدية فيعمل إيه؟ قال لك فرصة بقى احنا بنحلم وإيه يلا بقى، أيوة بقى اطلعوا بقى في يعني انتوا حنفتلوا يعني بقى جوه وبره. لا شاف واحدة معدية قال لك إيه؟ لا أعوذ بالله ومبص. طبعا لو واحد منهم منكم ابقى قابلني لو صحيت يعني اصحى يا احمد بس، ولو صحيتك انا قاعد مع كنت بقرا قران في الحلم عارف ان فعلا هناك اناس فيقظوا حتى وهم نائمون. اربع حاجات يا جماعه: طلب العلم، العباده، الدعوة، اليقظة، في الحفاظ على القلب. طيب سريعا كده كيف أكون علي الهمة؟ خمس حاجات هقول عناوينهم ومشيكوا عشان خطر ما أخركمش أكتر من كده. واحد، وضوح الهدف. الهدف ما واضح، أنا عايز أوصل لإيه، عايز أعمل إيه، عايز أبقى إيه، عايز أوصل لفين. لو اي حاجه، وانا بقول لكم لو اي حاجه دنيويه لن تنجح ولن تكون عالي الهمه باي حال من الاحوال. يجب ان يكون مرادك حاجتين: رضا الله عز وجل والجنه فقط فقط. ينعقد قلبك على هذا، ينعقد قلبك على هذا. اثنين، الدعاء. مش هنمثل على بعض، كلنا كسالة وتعبانين وفينا اللي مكفينا، وزمننا زمن فتن، والزمن ده يعني إن كان في شعار للمرحلة فإيه؟ عودوا إلى مقاعدكم. هو ده زمن عودوا إلى مقاعدكم، تمام؟ المقاعد الناس كلها قاعدة، مفيش، كل الناس قاعدة مع الأسف. كان أحد المشايخ يقول لك إيه؟ كثرة برامج تفسير الأحلام ده إن دل يدل على إيه؟ أن الناس بتنام كتير فقعد عمالة تحلم، فعملوا لهم برامج يفسروا بقى إيه اللي بيحصل وانتوا نايمين. فعلا البرامج بتتوه الناس، بتتوه، وبقى الواحد يبقى نفسه يحلم عشان يكلم المعرفش مين عشان يخاطر يقول لي كده. زي كان في برنامج زمان اسمه العالم يغني، ضحكوا علينا وفضلوا يقولوا لنا العالم يغني. هو العالم اصلا ما بيغنيش، ده عم شغال وسبقنا بالاف السنين، احنا اللي عمالين كنا نغني على بعض. العالم كان شغال، النهارده بقى في حاجه اسمها كوكب اليابان خلاص. واحد صاحبنا راح بلد غربيه فبيقول اما رجع فبيقول له ايه الاخبار بقى، ايه الفرق بيننا وبينهم؟ قال لي لا لا احنا مضحوك علينا. بقول له قال لا لا لا، عارف ال LED والراديو ابو بكره؟ قال ده الفرق بيننا وبينهم، يعني ده احنا وهم. طبعا احنا ال LED. فالدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاساله ان يرزقك همه، فان اجاب بكلمة كن تكون صاحبهم. ولكن كن صادقا في طلبك هذا. ثلاثة، معرفة الطريق الصحيح. يعني ايه؟ لا تخطئ طريق التأثير او الطريق الى الوصول الى الهدف. ابو بكر الصديق كان صديق الأمة، عمر كان ايه؟ كان فاروق الأمة، صح؟ أبو عبيدة كان إيه؟ كان أمين الأمة. كان كل واحد، أبي كان ماله؟ كان قارئ، كان قارئ. كل واحد له شغلانة. كل واحد يعرف يعمل حاجة، ده يعرف يدرس كذا، ده يعرف يدعو في كذا، ده يعرف يعلم كذا، ده يعرف يدعي، ده يعرف يعبد، ده يعرف ينفق. كل واحد عنده موهبة، فابحث عن موهبتك عشان خاطر ما تنفخش في قربة مخرومة. العلو جميل بس مش كل الناس تعرف تطلع، مش عشان خاطر حاجة، ممكن الجبل الذي أريد أن أصعده مش الجبل ده الجبل اللي جنبه. يعني البخاري حاجة حلوة بس مش كل الناس ينفع تكون البخاري، فلو أنا فضلت أنفخ عشان أبقى البخاري مش هوصل، إنما لو عندي مؤهلاته أوصل. فحدد الهدف صح، بس ما ينفعش يكون ملكش لازمة. يعني لو مت بكرة الصبح وما زعلش عليك إلا أهلك، اعرف ان انت مش عالي الهمة. لازم الناس تزعل عليك مش عشان خاطر حاجة، بس عشان خاطر كان ليك دور في الدنيا في العالم، كنت مؤثر. كنت ضربت المثال ده قبل كده والله، ما يعني حتى عمري ما قلت له. قدامي راجل ما شاء الله لا قوة الا بالله، ماديا ميسور جدا جدا، وشخص مهذب ومحترم وبشمهندس و و و تمام، اسمه بشمهندس هشام. فكرة قدامي تحتينا مسجد اسمه مسجد التقوى، من وانا قد كده اهو بسمع صوت الاذان بتاعه كل يوم، يصحى يفتح المسجد ويأذن كل يوم، يصحى من وانا قد كده اهو. انا بقول الراجل ده لو مات في مشكله هتحصل في المسجد. الراجل ده له دور في مساجد بتتبث الايادي عشان خاطر يلاقي ولا حد يأذن ومش لاقيه. يمكن ده دور واحد فينا بس هو ما يعرفش. بس ما يجيش البخاري يأذن في المسجد، ما يجيش الموهوب يعمل حاجة أقل منه. ليه؟ إنه هيتحاسب على إمكانياته. معرفة الطريق الصحيح. أربعة، عدم تضيع الوقت مطلقا ومصاحبة البطالين. ضعش وقت، عرفت انت عايز تنفع في ايه وعرفت هتمشي ازاي، ما تضيعش وقت بقى وعايز اشتغل وكل شويه تستشير واحد واعمل لي جدول وخليه اشتغل. واياك ومصاحبه البطلين، الناس اللي بتقعد مع بعض كل ما تقعد مع بعض تفضل ايه عايزين نعمل في كام شله كده كل شويه تكلمني في التليفون عايزين نقعد معاك، عايز اقعد معاك وانا عايز اقعد معاك الشهر الجاي والله. يعني في حد كلمه يقول له ايه كمان 3 اسابيع وانا اعلم ناس اكثر مني انشغالا، بس لاقي ناس يقول لك ايه ليه كمان 3 اسابيع، هو مش متخيل ان ممكن يكون في 3 اسابيع مليانين. ليه؟ لان هو في يوم النهارده فاضل 5-6 ساعات مش عارف يعمل فيهم ايه اصلا، فمش متخيل ان ممكن يحصل حاجه زي كده. في ناس، في شخص انا اخدت منه معاد بعد 6 شهور وجاري والله مشغول وانا مصدق وعارف هو بيعمل ايه، وعارف ان 6 شهور ده ضاغط على نفسه ممكن. وفي شخصيات الو يلا بينا ننزل دلوقتي، يلا بينا يا باشا فين دلوقتي، ستاند باي فريش معاه. فإياك ومصاحبة البطلين. 5 والأخيرة، المحاسبة الدورية. أجي كمان شهر أنت تقعد مع نفسك تمسك ورقة، أنا عملت إيه؟ أنا كنت عايز أتعلم فقه وحديث و و و و كنت عايز، لقيت نفسي في يوم ميول دعوية، لقيت نفسي فيا معرفش إيه، لقيت إن أنا أقدر أعمل حاجة في المسجد، لقيت إن أنا عندي أفكار، لقيت إن أنا كمان شهر أقعد عملت إيه؟ لأن زي ما قلت لكم قبل كده كل الناس بتعرف تدور العربية بس مش كل الناس بتعرف تمشي بيها، في ناس بتركن على جنب. 5 حاجات: وضوح الهدف، الدعاء، معرفة الطريق الصحيح، عدم تضييع الأوقات ومصاحبة البطلين، المحاسبة الدورية. لو عملت دول وضيعتش وقت ومشيت في هدفك واستعنت بالله عز وجل أكيد هيبقى لك دور. فكن صاحب هم وكن فيه صاحب همة